اضغط على قلبك عشان قلبك يتملى بالدوافع دي، يصدقها للذين احسنوا الحسنى وزيادة. احسنوا في ايه يا رب؟ ربنا ما قالش احسنوا في ايه؟ احسنوا في الصلاة ولا في قيام الليل ولا احسنوا في الاخلاق والمعاملات ولا احسنوا مع اهلهم واولادهم ولا احسنوا في الدعوة الى الله؟ احسنوا في كل حاجة. للذين احسنوا في كل حاجة الحسنى. ايه الحسنى دي يا رب؟ الحسنى في كل حاجة برضو، زي ما احسنوا في كل حاجة هياخدوا الحسنى في كل حاجة. ليهم الحسنى يا اخوانا عند الموت تتنزل عليهم الملائكة. تخيل بني ادم بيموت والملائكة قاعدة تتنزل افوق رأفك بتبشروا. ليهم الحسنى في القبر، نعيم القبر العظيم. ليهم الحسنى في الجنة. تخيل كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ان الله ينادي في اهل الجنة: يا اهل الجنة هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ انت متخيل ربنا بيقول لك رضيت، راضي، راضي عن ربنا. فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا، وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من العالمين. يا رب ما نرضاش ازاي؟ فيقول الله: فاني احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. الانسان الملتزم ممكن ينام حزين لانه مش حاسس ان ربنا راضي عنه. تخيل من نعيم الجنة انك انت موقن ان ربنا راضي عنك. حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يقول لهم: يا اهل الجنة تريدون شيئا ازيدكم؟ لسه عايزين حاجة؟ في حاجة كمان؟ تعرف واحد جايب لك ولائم ومشروبات، بيقول لك حاجة كمان؟ هو لسه في حاجة كمان يا رب؟ فيكشف لهم الحجاب فينظروا الى وجه الله فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجه الله. ينسوا الجنة لما ينظروا في وجه الله سبحانه وتعالى. تخيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اتخذ في الجنة واديا افيح، ريحته جميلة من مسك ابيض، فيتنزل الله كل جمعة فيؤتى بمنابر من نور فيجلس عليها النبيون، ثم يؤتى بكراس من ذهب، عروش ملكية من ذهب، فيجلس عليها الصديقون والشهداء، ثم يجلس الناس على كثبان المسك. يعني الناس الناس على حسب الدرجات بتاعتها تجلس بقى. ثم يقول الله: تمنوا يا اهل الجنة. كل واحد يطلب، فيسألون الله حتى تنقطع الرغبة، خلاص ما عادش حد لاقي حاجة يطلبها. فحينئذ يفتح لهم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل يوم جمعة الجنة كلها بتبقى نيولوك، الجنة بيتجدد فيها من اصناف النعيم ما لم يتخيل اهل الجنة نفسهم. للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. هو ايه ده؟ يعني هو ده نعيم يا رب؟ هو ان وشه ما اسودش وما تمرمغش في التراب من الذل؟ هو ده نعيم يا رب؟ تخيل كده لما اجيب مثلا واحد جاي من نتيجة اقول له: عملت ايه؟ يقول لي: الحمد لله ما ترفدتش وما سقطتش. هو ده معنى ايه؟ معنى ان كل الطلبة ترفض او سقطوا. فلا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، معنى ان 999 في الالف من اهل يوم القيامة راهق وجوههم قطر وذلة. فمجرد انه ما حصلوش ده، ده نعيم. اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. والذين كسبوا، يعني ايه كسبوا يا جماعة سيئات؟ يعني ده كسب. سورة يونس بتتكلم عن مفهوم القضاء والقدر، ان محدش يقول غصب عني يا رب، انت اللي بإرادتك اخترت الضلال، انت اللي باختيارك الحر اخترت طريق الباطل. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. يعني ايه جزاء سيئة بمثلها؟ يعني زي ما عملت السيئة سيساء العاصي يوم القيامة. يعني زي ما لبخت في الدنيا هتشوف هيحصل ايه فيك في الاخرة. جزاء سيئة بمثلها، زي ما اساء سيساء وجهه من العذاب يوم القيامة والعياذ بالله. وترهقهم ذلة، هيتذل يوم القيامة. كأنما أغشيت وجوههم، وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. هو ايه ده؟